هتاخد كده؟ طب احنا لسه ما اشتريناهوش، نصحى الصبح عادي. العب يعني كتبوا مع الشيخ نفسها. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حد معاه قلم يا جماعه تاني؟ في حد معاه قلم تاني؟ الحمد لله السلام تحدث مع في عقد المشاركة بعدما انتهينا من عقد الإجارة أو عقد التأجير عقد المكاهب التمويل. بما إن عقد التأجير المكاهب التمويل صيغة من صيغ التمويل الإسلامي البديل عن التمويل الربوي أو البديل عن التمويل بفائدة المحرم الذي تفريه البنوك الربوية. اليوم بمشيئة الله نتحدث عن الشركة أو المشاركة أيضا كما تفريها المصارف الإسلامية. وهنا واحنا بنتكلم عن الشركه او المشاركه لازم كما تعودنا نشوف عقد الشركه في الاسلام الاول علشان نشوف هل هو متوافق مع العقود اللي بتحصل بالفعل ولا مش متوافق معاها. فالشركه في اللغه العربيه من الخلطه او الاختلاط، يعني الاشتراك معناه الاختلاط والشركه معناها الخلطه. خلطه احد الشيئين بالاخر، سواء كانت الخلطه دي خلطه معنويه او خلطه حسيه ما علينا يعني. إنما الشركة في الاصطلاح بتاعنا معناها أن يشترك اثنان فالأكثر بمالهما والرفق بينهما، أن يشترك اثنان فأكثر بمالهما والرفق بينهما. وطبعا الشركة اللي احنا شايفينها دي هي الشركة المرادة عندنا، اما بنيجي نطلق كلمة الشركة في المصطلح العام بتاعنا بنطلقها على هذا التعريف. ليه؟ لان ربما يكون في ناس شركاء في الميراث مثلا ملوش علاقة بالشركة بتاعتنا. ربما يكون الناس جميعا شركاء زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار. فدي شركة في الحقوق العامة او في الاموال العامة، برضه ما لناش علاقه بيها في الشركه بتاعتنا. يعني الشركه بتاعتنا اللي بنتكلم فيها كاسره على ما يسمى شركه العقد. فالشركه اللي بنتكلم عليها بالتعريف ده هي في الحقيقه شركه العقد. طيب ايه ما دمنا احنا بنعرف الشركه بنقول عباره عن اثنين يشتركوا بمالهم على ان يكون الربح بينهم سواء اثنين او اكثر زي ما هو مكتوب يعني بيننا. طيب ما دامت الشركه بالطريقه دي هل هي جائزه ولا غير جائزه؟ احنا كلنا هنقول ان هي مشروعه. طيب ايه الدليل على مشروعيه الشركه؟ ايه الدليل على مشروعيه الشركه؟ طيب جميل قوي. هنا في حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى: انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبا. أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا. فإذا قال أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. طيب ده حديث أنا ثالث الشريكين، معنى كده إن في إقرار بالشركة، بما أن الله سبحانه وتعالى سيؤيد هذه الشركة إن كانت حلالا وفيها البركة وفيها الخير، تعاون الناس فيها على الصدق والأمانة، بيان الأشياء، عدم الإهمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعاونهم في هذه الشركة ويعطيهم البركة. ماشي يا جماعة، يبقى ده حديث يدل على مشروعية الشركة. في آية تدل على مشروعية الشركة، قالوا في شركاء متشاكسون. هل الشركاء متشاكسون؟ هل يمكن أن تكون شركة أو شركة العقد؟ يعني إحنا زي ما حضراتكم شايفين صحيح الآية بتقول في شركاء متشاكسون، لكن ليس لها علاقة بشركة العقد التي هي فيها مال وفيها عمل وفيها أشياء هذه الأمور. كثيرا من الخلطاء. أيوة تمام، بس عليك. وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض. ده عهد الشركاء، ده عهد الشركاء للأسف الشديد. طبيعة الشركاء للأسف يبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقدروا. طيب، ونحن كده ما دمنا جبنا الدليل على مشروعية الشركة، عايزين نقول ايه هي شروط الشركة الصحيحة علشان تبقى في شركة دي اتنين تتم صح. ازاي تتم صح الشركة دي؟ اول شرط من الشروط بتوع الشركة الصحيحة هو ان يكون رأس المال، ده شرط على رأي جمهور الفقهاء، ان يكون رأس المال من النقود. أن يكون رأس المال من النقود، معنى كده أن الشركة ما تنفعش تكون بالعروض. ما هو عكس النقد في الفقه الإسلامي هو العرض. فما نقول أن تكون الشركة من النقود، لأن أنت تدفع فلوس نقدية وأنا نفس الكلام. هل ما ينفعش أن الشركة تكون في الأعيان أو العروض؟ الأعيان أو العروض معناها أنت عندك عقار وأنا عندي عقار، ربما قيمتهم مختلفة، ربما قيمتهم متفقة، مش مشكلة، هندخل بالعقارين مع بعض وهنعمل سوق عقارات زي المقاولين مثلا، صورة من صور المقاولات. لأن الشركة في الحقيقة مش لازم يكون انت دافع قدي بالضبط، ممكن تكون دافع أكتر مني والربح ربما يكون بتاعك أكتر لأنك انت دافع أكتر، ما فيهاش إشكال دي. إنما المهم هل تصح الشركة بالعروض؟ او ناس عندها جماعة تجار الغلة والكلام ده، يجيب القمح بتاعه والتاني القمح بتاعه، ده الاجهزة الكهربائية بتاعته وده الاجهزة الكهربائية بتاعته، علشان يكبروا الموضوع ويبقى ايه يعني يعملوا تسويق كويس بالسلع بتاعتهم. هل تصح هذه الشركة بالعروض ام لا؟ فجمهور الفقهاء بيقول ما تنفعش تكون الشركة بالعروض، لان هو مشترط اهو ان يكون رأس المال من النقود، لانه شايف ان مساله العروض دي يحصل فيها غرض، يحصل فيها جهاله. ليه؟ لان العروض ربما تزيد قيمتها، ربما تقل قيمتها، فما يقدروش يحددوا التحديد المطلوب في مساله العروض. لكن الامام مالك رحمه الله قال يجوز ان تكون الشركه بالعروض على ان تقوم هذه العروض قبل دخول الشركه. ازاي؟ لو ان في عقارات معينه الناس هتدخل بيها، ففي البدايه خالص قبل ما يعملوا اي حاجه يتمنوا العقارات. هيتمنوها ازاي؟ عن طريق اهل الاختبار في اهل الثقه. فالعقار ده مليون جنيه، يبقى يقول انا اشتغلت بالعقار الفلاني اللي قيمته مليون جنيه، وهكذا الطرف الاخر. يبقى اللي حصل هنا ايه؟ ان الشركه فعلا بالعروض لكن قيمت بالنقود قبل دخول الشركه، قبل عقد. وبالتالي يصبح مال الشركه معلوم هنا ولا مش معلوم؟ لذلك الامام مالك هو اللي اجاز ان تكون الشركه بالعروض. وراي الامام مالك في هذه المساله راي يفتح الباب امام توسعه نطاق الشركه، خاصه في المعاملات الكثيره المتراكمه التي بيننا الان. فلا باس ان ياخذ الناس براي الامام مالك الذي يقول ان الشركه بالعروض جائزه. طبعا هو وأجاز الإمام مالك الشركة بالعروض على أن تقوم قبل المشاركة. هنا يعني كلمة هي قبل العقد طبعا، بس هم في الفقه في الكتب بيقولوا عند العقد. ليه؟ عشان تقوم عند العقد معناها أنا معروفة قبل كده، عشان هو في العقد هيكتب إن العقار ده بمليون جنيه، العقار ده بكذا. نعم. لو واحد قال انا بالارض انا بالمجهود، والكلام ده مش في شركه العقد حاجه اللي احنا بنتكلم عليها ديت اللي فيها راس مال من كلا الطرفين، انما في حاجه ثانيه اسمها شركه المضاربه. المضاربه عقد المضاربه ده عقد كبير جدا، هيجي برضه موضوع ان شاء الله هنتكلم. طيب الشرط الثاني من شروط الشركة طبعا أن يكون رأس المال معلوم. الشرط الثالث من شروط عقد الشركة أن يكون الربح نسبة شائعة معلومة. يعني إيه أن يكون الربح نسبة شائعة معلومة؟ ما معنى كلمة شائعة وما معنى كلمة معلومة؟ معنى كلمة شائعة إن هي غير محددة من المال، غير محددة من رأس المال. فكلمة شائعة يعني معناها إن أنا أقول لك ليك الربع ربع الربح أو ليك نصف الربح ولا ليك 20% من الربح، ليك 30% من الربح، ده كله معنى واحد. ليه؟ لأني أما أقول أما أحدد لك بهذه الطريقة بالنسبة الشائعة، ده فرق النسبة الشائعة عن النسبة المحددة. إيه هي بالمناسبة زي إيه النسبة المحددة؟ النسبة المحددة إن أنا أقول لك ليك 1000 جنيه من الربح، ليك 10,000 جنيه، ليك 100 جنيه من الربح. هي دي النسبة المحددة التي نهى عنها الشرع. ليه نهى عنها الشرع؟ لأنه فيها غرر عظيم جدا، ممكن الشركة تربح ربح كبير جدا، فما يديك 1000 جنيه تقول إيه 1000 جنيه؟ إحنا ما كناش عاملين حسابنا إن هي هتربح الربح العالي ده. لا إحنا لازم يعني ليه حق تاني. والعكس صحيح، لو إنها خسرت أنت تقول له فين ال 1000 جنيه بتاعك؟ هو يقول لك كده. فهي بربح كل اللي ربحته 1000 جنيه، إزاي تاخد ال 1000 جنيه كله؟ فيحصل غرض كبير جدا وتحصل مهزله. لذلك نهى الشرع في اي شركه من الشركات مهما كانت هذه الشركه ان يكون الربح نسبه محدده، نسبه محدده، انما لازم تكون نسبه شائعه، اما كلمه الربع اما كلمه في الميه دي او دي 10% 20%. لان انا قلت لك الربع ممكن الربع يطلع 1000 جنيه على حسب الربح، ممكن يطلع 100 جنيه، ممكن يطلع 500 جنيه على حسب الربح. طيب ده كلمة وهكذا لو قلت لك 10% أو 20% نفس القضية، ممكن يطلع 10 ممكن يطلع 1000 جنيه، ممكن يطلع 500 جنيه على حسب الربح. معلومة، معلومة زي ما احنا حددنا دلوقتي، كلمة معلومة إن أنا ما أقولكش الربح بيني وبينك، يعني إيه الربح بيني وبينك؟ يبقى مجهولة مش معلومة، إنما أقول لك 20% 30% ربع نص، يبقى دي كلمة معلومة. يبقى شائعة معناها أنها ليست محددة من رأس المال، ده معنى كلمة شائعة، ليست محددة من رأس المال. معلومة يعني معلومة أو معينة بالنسبة، معينة بالنسبة، الربع، الثلث، 20%، 30%، الكلام ده كله. طيب هنا مع بعض بنقول أن يكون الربح نسبة شائعة معلومة. طب حلو أوي. حضرتك دي بتديها رقم 2 أن يكون رأس المال معلوم ولا دي لا لا، أن يكون رأس المال بتاع الشركة معلوم، يعني الشركة بمليون جنيه، الشركة بيني وبينك منعقدة بمليون جنيه، المليون جنيه دي ليا 500 واللي دي 500,000 ودي 500,000، اللي هو رأس المال بتاع الشركة، رأس المال العمومي المجموع بتاع الشركة، لازم يكون معلوم. لذلك بقول لحضرتك لو دخلنا بالعروض اللي هي زي العقارات لازم تكون العروض كل أثمانها معلوم عشان يكون رأس المال معلوم. طيب أن يكون الربح نسبة شائعة خلاص. رقم 4 أن تكون الخسارة على قدر حصص رأس المال. الشرط ده ما فيهوش اختلاف بين الفقهاء، لو حصلت خسارة في الشركة طيب الخسارة على الكل، بس الخسارة على الكل بنسبة ايه؟ بنسبة في رأس المال. فلو انت داخل بالثلث يبقى الخسارة بتاعتك من نسبة الثلث، لو داخل ب 20% يبقى الخسارة بتاعتك بنسبة 20%. محدش يجي يقول لك الخسارة بيني وبينك بالنص، ده حرام، ده حرام. انما بالظبط بقدر نسبة رأس المال تبقى بالنص انت ولو ان رؤوس الاموال منصفة. هنا نعم 4-3 هنا يعني لا أربعة يعني تقصد النسبة هتطبق على الخسارة يعني النسبة الخسارة حسب رأس المال والربح كذلك ولا لا الا لما قلت جبت سيره الربح في موضوع الربح هيبقى حسب راس المال ولا حسب الدفاع ما اتكلمتش فيه. يعني شوف حضرتك ان يكون الربح نسبه شائعه معلومه يعني من البدايه اقول لحضرتك ان ربحي 20% يجي 30% حتى لو حط راس المال مثلا بس ممكن طيب اقول حته ثانيه هتوضح الموضوع اكتر. اهم حاجه موضوع الخساره دي خد اخد ان الخساره تكون بينهم على حسب نسبه الحصتين في راس المال حتى ولو اتفقوا على خلاف ذلك الحاجه بقى اللي ممكن نوضح فيها الصوره اللي الاخت بتتكلم عليها هل الربح يشترط في نفس هذا الشرط؟ يعني هل ممكن نشيل الخساره دي نقول ان يكون الربح على قدر حصه راس المال لازم؟ ده في اختلاف بين الفقهاء والراجح لانه لا يلزم ولا يشترط، بمعنى ان ربما تكون داخل بالنص وكون بالظبط وكون انا داخل بالنص بس نتراضى على اننا ليا ثلاث ارباع الربح، نتراضى على هذا، ده جائز براحتنا يعني ده لا يمنعه الشرع. طبعا بقول لحضراتكم دي فيها اختلاف فقهي، لكن الراجح هذا ما دام حصل تراضي في مساله الربح فانه يجوز ما دام الناس متراضيه على هذا الامر، خاصة انه بيحصل ايه احيانا؟ احيانا يحصل ان في واحد من الشركاء هيشتغل في الشركة وهيدير مثلا او هينفذ والثاني مش هيشتغل في الشركة، فده طبيعي بيطلب نسبته اكثر من نسبة الاخر في الشركة. فالمهم مسألة الربح هنا بقى نقدر نقول ان لاحظ كلمة الربح ان يكون الربح حسب الاتفاق، ان يكون الربح حسب الاتفاق بينهم، أن يكون الربح حسب الاتفاق ولا يشترط أن يكون على قدر رأس المال. كلمة المرتب الثابت حاجة معناه أجر على شغله بس، يبقى اللي بيشتغل بالمرتب الثابت ده مش بيشتغل علشان كونه شريك، لا بيشتغل علشان شريك واجير، فهو بياخد المرتب على كونه اجير مش على كونه شريك، فهنا كانه هو شريك كانه ما اشتغلش. اما نقول عليه ان هو شريك ما دامه بياخد مرتب يبقى كانه ما اشتغلش، لان المرتب اللي بياخده بياخده على عقد اخر مستقل تماما عن عقد الشركه وهو عقد الايجار، ان هو بيشتغل بمرتب علشان وقت، يبقى ما يجيش يقول لي انا اشتغلت وتعبت فاديني زياده، طب ما انا بديك كل شهر واكثر، يبقى هديك زياده فين تاني؟ طب يا دكتور ما بيصرف المجهود حسب راس المال يا دكتور، نعم حسب راس المال وحسب الاتفاق، يعني انا هدخل راس المال دي 20% هاخد ال 20%، انت بتقول لي حسب الاتفاق يعني ممكن انا اخد 30% اه مفيش تعارض، طب ازاي اقول حسب راس المال؟ انا ما قلتش حسب راس المال، انا بقول حسب الاتفاق. لا لا ان يكون الربح لا يبدأ الخسارة مش الربح، الخسارة دي باتفاق الفقهاء لازم تكون على حسب راس المال مش على حسب الاتفاق، ما ينفعش ابدا يكون في اما في الربح ممكن انا كنت احط الربع واقول هاخد النص ما دام في تراضي نعم يكون صحيح. نيجي بعد ما اخذنا شروط الشركه نتكلم عن انواع الشركه في الفقه الاسلامي. انواع الشركه في الفقه الاسلامي طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان احنا بنتكلم مبدئيا عن شركه الايه؟ شركه الايه؟ بالظبط شركه العقد او شركه العقود. فشركه العقود ده هي احيانا تكون تاخد اشكال معينه، احيانا تاخد شكل شركه الاعمال، واحيانا تاخد شكل شركه العنان، واحيانا تاخد شكل شركه الوجوه، واحيانا تاخد شكل شركه المفاوضه. نبص مع بعض كده على شركه الاعمال، كل واحده من اسمها حضرتك تقدر تعرفها. شركه الاعمال من اسمها ان الناس دي ما معهاش فلوس، فمعنى كده انها هتشتغل بمجهودها، شركاء ما معهمش فلوس، امال هيشتغلوا ازاي؟ هيشتغلوا بالمجهود، طب يشتغلوا ازاي بدون ان يكون هناك اي راس مال؟ قالوا شركه الاعمال دي بتيجي في الجماعه اللي لهم طمع، الجماعه اصحاب الحرف، الناس اللي ليهم حرفه معينه. فالجماعه النجارين هيعملوا زي، بلاش نقول نقابة النجارين او نقابة كذا، لكن هنقول هيجمعوا بعض وهيقولوا احنا هنشتغل، الربح اللي هيجي هنقسمه بيننا. ده مفهوم شركة الأعمال. هو شركة الأعمال لأن الناس ما معهاش فلوس عشان تبيع وتشتري، زيها زي مكاتب المحاماة الواسعة، مكاتب المحاماة اللي الراجل المحامي بيجي يشغل فيها اثنين ثلاثة. لو إنها شركة مش إيجارة، خد بال حضرتك من التكييف الشرعي، لو إنها شركة مش إيجارة ليه؟ لأن أحياناً المحامي يجوز خمسة ستة محامين ويديهم مرتب، فده ملوش علاقة بالشركة، ده هو المكتب بتاعه. إنما في مكتب المحاماة اللي هو ممكن نسميه بطريقة أدق مكتب الاستشارات القانونية، إن خمسة ستة من المحامين وإحنا نعمل مكتب استشارات، والربح بتاعنا اللي هيجي في آخر الشهر أو في آخر السنة هنوزعه. ده شركة الأعمال. طبعاً الربح زي ما اتفقنا هيكون محدد بنسبة شائعة أو معين بنسبة شائعة، يعني خلاص الشروط لازم تكون موجودة في أي نوع من أنواع الشركة، ده انتهى يعني. طيب أما نيجي نعرف شركة الأعمال بقى بالطريقة دي، نقول إيه؟ أن يشترك اثنان أو أكثر على تقبل العمل بينهما. أن يشترك اثنان أو أكثر على تقبل العمل. تقبل العمل معناه إيه؟ إحنا هنفتح الباب قدام الناس اللي جاية عايزة سباكة، عايزة نجارة، عايزة حدادة، عايزة استشارات محاماة، أي حاجة من الكلام ده، استشارات هندسية، كل ده. طيب يبقى يشترك اثنان على تقبل العمل بينهما، على أن يكون الربح بينهما أيضا، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفق، حسب ما يتفق أو حسب الاتفاق، على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق. طيب يمكن شركة هتقول واحد ما اشتغلش مثلا، يبقى العقد بتاعه يخرجه من الشركه لانه هو داخل بيشترك على انه يشتغل، فهو اخد بشرط من الشروط. ولكن لو رضى الشركه التالي بترجوه يعني، انما الحاجه بتقول ايه؟ لهل لو رضى مثلا الشريك التاني ان ده يقعد ما يشتغلش براحتهم، ده عامل زي لو اثنين دخلوا في الشركه وقالوا ان احنا هنشتغل، وبعدين قال له خلاص ما نشتغلش انت، انا هقوم بالعمل وفي الاخر هديك نسبه كذا، فيجوز اذا تراضوا عن العلم ده بيكون متبرع او متطوع بما يفعل. شركه العنان، شركه العنان اللي احنا اتكلمنا فيها في مفهوم شركه العقد، اللي هو مفهوم الشركه الطبيعي، ان الاثنين داخلين براس مال وبالعمل، اثنين داخلين براس مال وبالعمل، يبقى ان يشترك اثنان فاكثر على أن يكون رأس المال بينهما وكذلك الربح. أن يشترك اثنان فأكثر على أن يكون رأس المال بينهما وكذلك الربح. هيشتركوا في العمل طبعا. دي شركة العنان. العنان اللي هي يعني شبيهة طبعا بشركات الأشخاص، شركة التضامن، شركة المحطة، اثنين مثلا ثلاثة إلى آخره، يروحوا عاملين شركة، أنت هتدفع زي اللي بيعملوا سوبر ماركت أو مصنع أو شركة، ده هيدفع وده هيدفع والاثنين هيشتغلوا برضه مع بعض. يبقى الربح هيشتغل مع بعض والمال مع بعض والعمل مع بعض. يعني كل الشركة بتاعة العنان كل الشركاء هيقوموا بيها مع بعض، سواء العمل، سواء رأس المال، سواء الربح برضه هيقتسمون مع بعض على حسب ما يتفقوا. مفيش علاقة بتفاوت الأنصمة، ممكن تفاوت الأنصمة، أنا بقول الناس دي هتشترك في كل حاجة مع بعض، يعني ده في إيده بإيده، عارف يعني إيه إيده بإيده؟ يوم يوم معاه، يقعد يقعد معاه، شركة العنان كله بيشتغل مع بعض. العنان في اللغة العربية مأخوذ من إطلاق عنان الشاة، عنان الشاة، أطلق عنان الشاة، يعني أطلق كل واحد لشريكه حق التصرف في الشركة، ده معنى كلمة العنان. شركة الوجوه، شركة الوجوه دي برضه بناخد الشركة من وجه من إيه؟ من اسمها، شركة الوجوه يعني من الوجه نفسه، وجوه القوم، الوجوه، زي وجوه ايه؟ القوم. زي وجوه القوم. يعني ايه وجوه القوم؟ يعني كل واحد كده له عزوه وموقف. يعني يجي له راجل محترم. خلينا بس في الحته دي، بلاش باقي الكلام، هناخد الحته الاولانيه ان راجل محترم هيتكلم. هو هو اللي هيعقد العقد. فشركه الوجوه دي بيسموها برضه شركه المثاليين، المفلسين. هل المفلسين ممكن يشتركوا؟ ما هي الشريعه الاسلاميه جت بكل وجه من الوجوه عشان في الاخر تقول للناس ممكن كلكم تشتركوا وممكن كلكم تربحوا. يعني مفيش بطاله في المفهوم الاسلامي او في المفهوم الشرعي، ليس البطاله في العنصر الاسلامي. فشركه الوجوه دي ناس مفلسين بس معروفين بين الناس بالاحترام والذوق الحسن. فيروحهم جمعين بعض اثنين ثلاثة، يقولوا احنا قاعدين ما معناش فلوس، طب نعمل ايه؟ نروح نجيب من البياع بتاع الجملة بالاجل. بياع الجملة يوم مش هياخد مننا فلوس لانه مأمننا. احنا في السوق كده يقول لك واحد يقول لك انا بشتغل بشرف. بشتغل بشرف يعني التجار الكبار بيدوني علشان سمعتي في السوق، انما انا اساسا ما معيش حاجة. فهي دي شركة الرجوع او شركة المفاليس. الناس دي تروح تجيب بالآجل، تشتري بالآجل وبعدين تبيع. أما البيع تروح تسدد إيه؟ اللي عليه. تروح تسدد اللي عليه. يبقى هو كسب ولا ما كسبش؟ كسب واشتغل. شركة الوجوه متكلمين جدا. ممكن احيانا الاخ بيقول ممكن يبقى واحد معاه فلوس بس ملوش وجاهه عند الناس، وان كانت دي ما تجيش قوي في الوجود لسبب معين، وهو ان شركه ان لو هو واحد معاه فلوس والثاني او معهوش، فاذا اللي معاه فلوس زينا كده دلوقتي بيقول لك انا شغال في جيبي معايا فلوس اروح اجيب اي حاجه انا حر، فاذا هو مش محتاج للثاني في حاجه النهارده يعني. فانما شركه الوجود مفيش حد معاه حاجه. فشركة الوجوه معناها أن يشترك اثنان لا مال لهم، اثنان فأكثر طبعا، لا مال لهم ولا طمع، لا ليهم مال ولا ليهم حرمة. ليه؟ علشان تميزها عن أن إيه؟ علشان تميزها عن شركة الأعمال. الناس دي حتى ما تعلمتش طمع معين بس ممكن تكسب. أن يشترك اثنان فأكثر لا مال لهم ولا طمع على أن يشتري بالنسيئة، يعني يشتري بالأجل، ثم يبيع. وما قسم الله من الربح فهو بينهما. وما قسم الله من الربح فهو بينهما. طبعا دي نعم. اول شركه الاعمال الفلوس ديت بقت هي راس المال اللي هيتوزع منه الربح. هتحط جزء للمكان اللي هم قاعدين فيه اللي هو الاجاره والكهرباء وغيره، والباقي هيبقى الربح. فدي كلها اسمها شركه. دي حاجه. طب انا هقول لسيادتك حاجه ثانيه. دي اسمها شركه ايه؟ طب هل في اي نوع من انواع الشركه اللي ما دخلوش عقد؟ لا، كلها بقى. يبقى هي شركات عقود. تمشي كده ولا ما تمشيش؟ اه مشي. الحركة الأول كنت اشتغلت إن الاسم العام للشركة إنها شركة حقوق، وتحتها إن يكون فيه رأس مال. لا، مش لازم يكون فيه رأس مال، بس لازم تكون شركة عقد. إنما كل الشركات فيها رأس مال. يعني في الشريعة الإسلامية في شركة اسمها شركة ملك، وفي شركة اسمها شركة عقد. شركة الملك ده هي معناها اللي أنا لسه قايله باختصار دون تبويب والكلام ده، إن الناس شركاء في ثلاث. المسلمون شركاء في الثلاث، الماء والكلى والنار. ليه اسمها شركة ملك؟ ناس ثانية الماء والكلى والنار، ناس ثانية شركاء في الميراث. هل دي هل شركة الميراث دي شركة عقد؟ لا. هل هم تعاقدوا على الميراث؟ لا. يبقى ما اسمهاش شركة، ما نجيبهاش هنا. هل الناس تعاقدت على ان الميه والقلق والنار ليها؟ لا. ده احنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اذا دي شركات املاك. انما شركات العقود كلمة العقد معناه ان انا ما ادخلش معاك على اي حاجة الا بعض. صح كده؟ يبقى دي كل هذه الانواع من الشركات تحت كلمة شركات العقود. لانه لا يتم فيها الشركة بحال الا بالعقد. سواء بقى كان فيها جزء رأس المال او ما فيهاش رأس المال. لان في شركات بقى للعقود بيتفرعوها من لاش علاقه بالتفريع دي بيسموها شركه العقد تنقسم الى شركه اموال وشركه اعمال لاش علاقه بالكلام هي دي كلها شركه العقد في الاخر سواء هي فيها اموال زي شركه العنان او ما فيهاش مثلا زي شركه الاعمال مثلا نعم بالنسبه لشركه العقود بعض المرات او شركة الايه؟ الوجوه شركة الوجوه طبعا الشافعية بيقولوا انه لا تجوز شركة الوجوه اصلا عادي لكن خلاف جمهور الفقهاء رأي الشافعية خلاف جمهور الفقهاء في هذه المسألة لأن الشافعية بينظروا إلى هذه الشركات الأعمال والعنان والوجوه والمفاوضة على أنه في الحقيقة لا يجوز من هذه الشركات بالتحديد إلا شركة العنان وده خلاف رأي جمهور الفقهاء. نعم. المفاوضة. شركة المفاوضة. برضو من اسمها يا جماعة. المفاوضة يعني أن يفوض كل من الشريكين إلى صاحبه حق التصرف في الشركة. أن يفوض. نعم. هي أصلا الشركة كلها. كل الانواع دي اصلا بتقوم على الوكاله ليه لان انت حضرتك لو بصيت لشركه الاعمال هتلاقي كاني انا بقول لزميلي في الحرفه انت اشتغل الناحيه دي وانا هشتغل الناحيه دي فانا وكلته ان هو يشتغل شركه العنان نفس القضيه ده هما الاثنين زي ما قلنا بيتصرفوا براس المال في العمل فهو وكيلي عندما يتصرف هذا التصرف وانا وكيله عندما يتصرف فهي الشركه كلها اصلا بتنبني على الوكاله التعريف ثاني حضرتك احسن نعم ان يفوض كل من الشريكين الى صاحبه حق التصرف في الشركه ماشي يا جماعه الجمهور الفقهاء على رأسهم الإمام مالك قال أنا عندي مفهوم شركة المفاوضة بيختلف عن مفهوم شركة المفاوضة عند الأحناف والمشهور جدا هو تعريف شركة المفاوضة عند الأحناف لأن هم لوحدهم فيه عن جمهور الفقهاء فالمفاوضة عند الأحناف بيقولوا أن يتساوى مش أن يفوض أن يتساوى كل من الشريكين في المال وده حاجة جديدة لسه ما يعني مش مهمة هو طبعا مش بعرف التعريف ده لأنه هو مش مهم يعني هو شركة المفاوضة عند الأحناف أن يتساوى كل من الشريكين في رأس المال وفي الربح وفي الدين في المال وفي الربح وفي الدين وكمان في العمل في العمل الدين فطبعا الشركة دي الحقيقة الشركة دي انما مش موجوده في عقد ولذلك في القانون مثلا في قانون الشركات القانون التجاري ما جابش سيره شركه المفاوضه عند الاحناف تمام الغاء وتقريبا جميع قوانين العالم برضه ما اتكلمش فيها لانها شركه تبقى مفاوضه لذلك انا ما جبتهاش لحضراتكم اصلا انما شركه المفاوضه اللي انا بتكلم فيها دي اللي هي عند الامام مالك اللي بيقول نفس التعريف البسيط اللي احنا قلناه اللي يفوض ايه؟ أن يفوض كل من الشريكين أحدهما الآخر للتصرف في الشركة هو ده بس اللي احنا عايزينه طيب بعد ما عرفنا صور شركة الوجود نقدر نقول دلوقتي الشركة كما تجريها المصالح الإسلامية، الشركة كما تجريها المصالح الإسلامية. ده عنوان. نعم. ما هي عند المالكية زي تبقى زي شركة العمل. ما هي الأخت سألت نفس السؤال. العنوان الثاني اللي هو زي ده بالظبط تطبيق. تطبيق ايه بقى؟ عقد الشركة في المصارف الإسلامية. طبعا هما بيصطلحوا على كلمة المشاركة، فاحنا عارفين ان الشركة او المشاركة واحد، المشاركة مفاعلة من الجانبين زي مخاصمة ومقاتلة، كل ده بيكون من اثنين. يعني ازاي تجري المصارف الإسلامية الشركة؟ بتجريها على ثلاث انواع، اما الشركة قصيرة الأجل، وإما متوسطة الأجل، وإما الشركة الدائمة. الشركة قصيرة الأجل مثل ما يحدث عندما تمول الشركة عقد من عقود الاستيراد والتصدير. طب سموها قصيرة الأجل ليه؟ لغاية البيعة بس. آخرها يعني تنتهي ببيعة معينة أو بعقد معين، ولذلك سموها قصيرة الأجل في وقت بسيط. ولذلك قصيرة الأجل دي حتى لا تتعدى سنة بأي حال من الأحوال، لذلك سموها قصيرة الأجل. فقصيرة الأجل زي أنا راجل عايز صفقة معينة من أي بلد من البلاد، بس ما معيش ثمن الصفقة دي، فبعمل ايه؟ بروح للبنك، بروح للمصرف، فالمصرف يدخل معايا ايه؟ يدخل معايا شريك. اما المصرف يدخل معايا شريك بيديها لي، وبعدين بيبقى الربح ايه؟ بينا على حسب ما نتفق، صح كده؟ هي دي الشركه قصيره الاجل، سهله بسيطه. انا بقى عايز صفقه معينه بس انا عايز فلوسها كلها، معايا 1,000,000 جنيه منها، فالبنك بيحط لي الباقي على غيره شريك، وبالتالي يترتب عليه نفس شروط الشركة، انه هيبقى شريك في الربح، شريك في الخسارة، شريك في كل حاجة. او بين اثنين. تمام كده؟ احنا عرفنا اللي بين اثنين دي بقى عرفناها، انما احنا بنتكلم دلوقتي كيف تجري المصارف الاسلامية هذه العقود. يعني معناها ان لو المصارف الاسلامية خالفت ما قلناه من الشروط هتبقى هنا مخالفة للاسلام. فاحنا بناخد العقد الفقهي الاول وشروطه واركانه او شروطه وقواعده، وبعدين بنطبقها على ما يحدث في المصارف. طيب الشركه متوسطه الاجل بتكون اطول شويه، بتكون زي ايه شركات متوسطه الاجل دي؟ بتنفع في المجالات العقاريه مثلا، والحرفيه والمهنيه، بتنفع في كذا حاجه. ازاي؟ عن طريق لو صح ان نقول كلمه التمويل العقاري، بس التمويل العقاري المره دي هيكون عن طريق الشركه، مش هيكون عن طريق حاجه ثانيه. ان هتبني، انا مقاول ومحتاج ان انا ابني المكان ده عماره، بعدين ما معيش الفلوس كامله، فاروح لايه؟ للبنك. البنك بيتعاون معايا بيقول انت معاك 500,000، انا هديك 1,500,000 او هديك 500 زيهم، على ان يكون الربح بيننا على حسب ما نتفق، على حسب الاتفاق. فطبعا المجالات العقاريه او الحرفيه، يعني ايه المجالات الحرفيه؟ انا راجل عايز اجهزه، عايز الات للمصنع. طبعا الاجهزه والالات غالبا ما بتكون اعظم واكثر مالا من المساحه بتاعت المصنع او من مقدار العقار بتاع المصنع. فالجا لمين؟ الجا للبنك علشان يجيبها لي ويدفع جزئية معينة على أن نكون شركاء في ربح هذه الآلات لفترة معينة. فده برضو يسموها شركة متوسطة الأجل. هذه بقول الشركة دي تنفع في المجالات العقارية أو الحرفية أو المهنية. المهنية ناس بتتوظف بس عايزة تدريب، عايزة تنمية، الكلام ده كله طبعا على مستوى الشركة صعب جدا ان يكون في موازنة تعمل تدريب للناس دي، مع ان لو اتعمل تدريب للناس دي السلع او البضاعة او الانتاج هيزيد من 50% ل 100% مثلا ربما، فمحتاجة تدرب معهاش فلوس هتروح للبنك برضو بعقد الشركة اللي احنا بنتكلم عنها. طب الشركة الدائمة هي من اسمها شركة دائمة، اذا هتفضل الشركة الدائمة دي شغالة الى ان ينتهي عقد الشركة تماما، ودي تنفع في الاقتصاديات الكبيرة حاضر مثل شركة التضامن مثلا او شركة المحافظة، مع ان شركة المحافظة مش شركة كبيرة لكنها شركة برضو منتهية. طيب حاضر، ده انت عرفت ايه شركة التضامن؟ اه ده كده ماركت من حاجات مش شرط، ما هو شركة السوبر ماركت ده محافظة في المال. طيب عفوا قبل ما اروح ارجع ثانية واحدة بس لمتوسطة الاجل لان فيها جزئية مهمة جدا، حضراتكم تسمعوا عن الشركة المتنافسة او الشركة المنتهية بالتبليغ، ده مصطلحين لمعنى واحد. تسمعوا حضراتكم عن الشركة الشركة المتنافسة او الشركة المنتهية بالتبليغ، ده نسمع عنه كتير جدا في المصارف الإسلامية. يعني ايه مفهوم الشركة المتنافسة او الشركة المنتهية بالتمليك؟ وهو موضوع الشركة متوسطة الاجل، ان الشركة متوسطة الاجل عندما تمول العقارات، عندما تمول النواحي الترابية او النشية او غيرها، تمولها عن طريق الشركة المتنافسة او المنتهية بالتمليك. ازاي؟ لما احنا دخلنا شركاء مع البنك، لما احنا دخلنا شركاء مع البنك ايه اللي حصل؟ البنك دخل معايا في عقار، هياخد مني ربح العقار. طب ما هو ربما انا اصلا ما بعش العقار، انما العقار ده باجره للناس. طيب هل البنك هيفضل لازق معايا كشريك في العقار ياخد مني الارباح؟ هنا يدخل مفهوم الشركه المتناقصه. المتناقصه يعني ايه؟ البنك هيبدا يشيل ايده سنه سنه سنه لحد ما بقى انا المالك الحقيقي والوحيد للعقار. بيحصل الكلام ده ازاي؟ ان البنك بعد ما كان شريك معايا في هذا العقار قال لي انا ليا نسبه النص او ليا حصه النص في العقار، انت ممكن تشتريها، ممكن تشتري مني الحصه بتاعتك. طب تشتريها ازاي؟ هتشتريها عن طريق الارباح اللي بتدخل لك كل شهر. انت بيدخل لك 1000 جنيه ربح كل شهر، اديني الربح اللي هو كل شهر ده لحد ما تبقى انت المالك الوحيد للايه؟ اذا ليه سموها شركة متناقصة؟ لانها تتناقص شيئا فشيئا من يد البنك حتى تنتهي الى هذا المالك الوحيد. يبقى بعد ما كانوا شركاء انت ممكن تطبقها على الشركة البسيطة جدا، واحد يكون عايز يجيب فلوس ويتعاون معاك علشان تنتج، فيقول لك انت بعد كده ممكن تشتري الحصة بتاعتي. هتشتريها من ايه الحصه بتاعتك بمليون جنيه؟ تقول لي هتشتريها واحده واحده، يبقى هتشتريها من الارباح بتاعتك. فتبص تلاقي نفسك بعد سنه او بعد سنتين بقيت المالك الوحيد للشركه. ده مفهوم الشركه المتناقصه او المنتهيه بالايه؟ بالتمليك. فيطبق بقى زي ما بقول لحضراتكم على العقار، على الحرف، على غيره. نفس الموضوع اما المصنع يطلب اجهزه معينه، فيقول له انا هدخل معاك شريك. طب ايه الفايده بعد ما يدخل معاك شريك انه يبيعها لي؟ ايه الفايده؟ ان هو لما دخل معاك شريك البنك استفاد بالارباح في الفتره دي، البنك استفاد بالارباح في الفتره اللي هو فيها شريك مع هذا الرجل، لحد ما تفضل تتناقص الشركه شيئا فشيئا بشراء المالك الاخر حصه البنك واحده واحده، وبالتالي تصبح الشركه شركه منتهيه بالتمليك. ده مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك، وهذا أشهر مفهوم للشركة في المصارف الإسلامية. نعم. يعني هو لازم الشريك معاه بس البنك، يعني واحد تاني يكون مقر البنك، يعني واحد يكون يعني لازم يكون البنك هو اللي يشتري البنك أو نائبه، البنك أو نائبه، نائبه الموظف اللي عنده. لا يعني أقصد لازم يكون نائبه مقر انت ممكن تعملي الكلام ده في اي مكان، مش لازم الجهه المصرفيه. لكن انا بقول لحضرتك ان الصور الشركه التي تجريها المصارف التامين، فلو كانت صحيحه من وجهه نظر الاسلام ممكن تطبق في اي مكان، مش صحيحه يبقى لا تطبق في اي مكان. متوسطه الاجل بتنتهي طبعا بالتمليك، متوسطه الاجل ملهاش مفهوم في المصارف الاسلاميه غير ان هي بتنتهي بالتمليك. ملهاش مفهوم غير ان هي بتنتهي بالتمليك. نعم، هنكمل مره الجايه لان الدكتور الحياه منتظر بقى لحضرتك. Thank you.